ነው ከሚለው እዚህ ላይ ኢዳ ከሆነ እስከ መጥቀሻ ድረስ ያደረኩት ማለት ነው ነገር ንሃ ያደረኩት ማለት ነው እሱ ኢሎኑ ላም ተብ ኢላ ሙስሊም ላኪን ነጀሉ አው በማና ኢላ አን ሙስሊም ኢሻላል ኢላ አን ሙስሊም ነው ሳይሆን ኢላ አን ሙስሊም ኢሻላል ነው ማለት ነው ወይ ሙስሊም ወይ ኢላ አለው ድንስ ኢላ ከሆነ ምንድነው ማለት ላም ተድም ህይወትስኪ ተፈጥረስ ምን ነገር ይመጣና ላክቱላን ለካፍራ ሰለም ሰለማ ዲሰንም ቢተወል ገለም ሲሰ ምግደረን ኢላ ከተባለ ቢማና ኢላ አለኩ እንደ በገናለሁ ወይ ላክቱላን ለካፍራ ወይ ሙስሊም አለ ኮይ ኢላ አን ሙስሊም ኢሻላ ነው ወደ ኢላ አን ሙስሊም ከተባለ እንግዲህ እጀልሰቱም ካለ መጨረሻ ላይ አደርሰው ነው ኢላ የሚለው ድረስ መድረስ የለበትም ነው። ከሰለመ እኮ እንደሚተዋል እንትናል ለአቅቱለን ልካፊራ አው ይስማ እገለዋለሁ በእንጠይነት እገለዋለሁ ወይም ይሰልማል ወይ ይሰልማል ከሰለመ በስተቀር ነው እስልምና ከሰለመ በቀር እሱን ካለ እዛ ገጠሩም አልደርስም ነው በአጭሩ ይቋጫል። ኢላ ከተባለ እስካ እንት ነሃል ያደርሰው ነው እስካ ነው ምንድነው መስለማ መግደልም ቢመጣ ነው አልሰልም ካልኩ በዛ መካከል ሳይሰልም እንግዲህ ህይወት እንዲያጠፋ ነው ይፈቀዳል እሱ በግድ ማስገደድ አስገድዶ መግደል ይቻላል አይቻልም በዚህ ከተስማማን ችግር የለም አይ ቋንቋ ነው ያ አይ በዚህ ከተስማማን ያው እሱም እዚህ እናስተካክለዋለን አልኩት እሱ ያችን ፈርቶ እኮ ነው እሷን ፈርቶ ነው እኮ ኢላ ይምጣ ያለው ከሁለቱ እኩል ካደረግዳቸውም አሁን ችግር ሊመጣ ነው እኮ እኩልነትን አልተቀበለውም ነው አሁን እዚህ ላይ አይ ያንን ልቃትለን ላይምተድ ኢላ ነው እስኪሰልም ድረስ አይቆይም ሊገድለው ይችላል ኢላ ከተባለ ኢላ ከተባለ ሳይሰልምም ሊገድለው ይችላል ትክክል ነው ሁለት አንዱን ምርጫ ስለሰጠው ማለት ነው ይሄ ኢላ ከሆነ ቢማና የምትዱ ሊሆን ነው ማለት ነው እስኪሰልም ድረስ ሊጠበቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሳይሰልም ሊገድለው ይችላል ሰልም ካለ ኢላ ከተባለ ነው ኢላ ከሆነ አው ሊስተካከል ይችላል ወይም ሲለም ወይም አና አንገት እንዲበል የምን ነገር ይመጣል በቀላሉ ይስተካከላል ማለት ትንሽ መስመሩ እንግዲህ በማዕና ሲሄድ ተጠያቂነት ሊያመጣ ይችላል ብሎ ነው መስመሩ ወደ ኋላ ደረስከ እሺ ምንድነው ዛሬ ያለው? ጀዋዝን ደርሰናል እንዴ? ያቁም ነበር ራስዋ መጣው። ነው? እዘን ያቆም ነው ወርጁ ብለን ከዛ ከነፍዩ መልፈርቁ በአይነት ተመኝ መረጃ ወታይሁለት ከዛ ከነፍዩ ደግሞ እንደንተ አስር በልቀጣ እዚህ ቦታ ጣርተና ነው እንዴ? አስላ አጠገብ አይደለም? አስላው እኮ አስላ ውስጥ ነው። አስላ ውስጥ ነው። አስላ ውስጥ ተከናል። እሺ። ከዛ ከነፍ ይብሉ ያኔ እዛ ወቃቲል ፋ ጃብነ ከዛ ትንሽ ወደ ነው እንደንቀስ ወደ ታች ወርደናል ያው ከዛ ከነፍስ ተመለስ ምስካፍ ብለን እሱ ላይ ደረሰ በቃ ደረስኩ እዚህ ደርሰናል የፋይሰ ቤት ዋላም ተወስዶ አልፈተቱ ባህራ አላخره ይብለን ከዛ መልፈርቁ ነው አዎ እዚህ ሲሆን አሰላም ብሎታል እንጂ በጣም ሰፊ አገኛችሁት መልፈርቁ በይነ ተመኒ ወረጃ እዛ ነው እሺ ስሙ አልሐምዱሊላህ والصلاه والسلام على رسول الله ما الفرق بين التمني والرجاء التمني يكون لامر مستحيل لكن ما يشل نجرنا وين او صعب للغايه صعب نتاعو ياسجر على ماجنت بطام تشجر سينوراو مترشح له بادرس واما الترجي فيكون للشيء القريب وقد يكون في الشيء المستحيل يونال قدن للتقليل النارجاتنا عند الجزي بقرب بقلال بوتا لمستحيل يونال حسب السياق عند هنا تامطاطو راسو بوتا امطاطو متايتو معناته ايش مثل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون رب ارجعوني نبرا هاتي نون القيامات تشين لعلي اعمل صالحا يجي لي جنيه تشلين جدي هون نغرن سيايو عندي المسلم نبر كدرس بهالا ملسني عليه لعلي اعمل صالحا እንዲ ዝቦታ ከዛ ምን እንደም ነው ቁርአኑ ከላ ኢንሃ ከሊመቱ ሁዋ ቃኢልሃ ይሄ እንግዲህ ሊመለስ አይችልም ምክንያቱም ሌላ ቦታ ማለት ሱረቱ ማናት ሱራ ሙናፊቅ ነው ለውላ አኸርተኒ ኢላ አጀሊን ቀሪብን ፋሰደቀ ያኩም ምን ሻልሂን ከዛ በኋላ ምንድነ ወለየ ኸረላህ ነፍሰን እንግዲህ በመቆየት ይችላል ግን ወደፊት ከቆዩም የሚያደርጉት ስለሚያውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ ይችላል ግን ሁኔታው ስለአወቀው አልመለሳቸው አሁን እዚህ ላይ ማይሆን ነገር ነው የጠየቀው ረብ ርጂኡኒ ለዓሊ አዕመሉ ሷሊሐን አለ ጥሩ ሰራ ነበር እንግዲህ ይሄ ማይገኝ ነገር ነው ለአምሪን አተመኒ يكون ለአምሪን مستحيل ነው ሊሆን የማይችል ነገር ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ቦታ የት ጋር ነው የገባችው ለአሊ በሚሉ ፈሊአን የሚል ነገር ከውስጡ ይኖራል ነው ከዛ ከነፍዩ ما معناه يعني النفاء السببيه إذا وقعت بعد النفي تنسب الفعل فاء السببية مكنياتها ويونتش إذا وقعت بعد النفي تنسب الفعل مثاله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا إذن فردك تقن ينجدي الموت لما تنبر አሁን ነስቡ ገብቷል እዚህ ላይ ፈሙቱዳ የነበረው እዚህ ላይ ከፋቀጥሎ አን አለች በውስጥ አን አለች ለዛ ነው የሙቱን የሚለው የደቀው ነው ላ ናፊያቱን يقضي فعل مضارع مرفوع مبني للمجهول يقضى ነው مبني للمجهول ማለት ምን ማለት ነው አይታወቅም አዎ ላ ይቅዳ عليهم አሁን ፋኤል ይሄን እንግዲህ ፍርድ የሰጣው ተደብቆ ስለሆነ መብኑን ለመጅሁል ይባላል። ፊል ሙዳሪ ሙገይሩ ሲገት ይባላል። ፊል ሙዳሪ ነው يقضي የነበረው ይቁዳ ከተባለ يقول የነበረው يقال ይመጣል። يضرب የነበረው يضرب ከመጣ ደብዳቤው አልተገኘም የተናገረው አልተገኘም። አሁን እዚህ ላይ ፍርድ ሰጣው ስላልተገኘና ፊል ሙዳሪ መርፉን مغير الصيغه ابانا عليهم نائب فاعل جار ومجرور متعلق بقدر نائب فاعل على انت نائب فاعل هون ايش لازم ها استين فلقوا انت نائب الفاعل ما هو ايش لازم عليهم نائب فاعل على يقضى عليهم يقضى الشيء عليهم بوستو سو كنت تقدر عليهم جار ومجرور نائب فاعلون لمن الزاني دال نو ملتون يسوي جار ومجرور هنا غير هون على يمل علي حرف جر نو هم مجرور نو مبني على السكون يجي الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف تقديره كائن عليهم للبان يقضى كائن عليهم من نقل لي مطعم يفلق النسوم جين كوستو ليلا نقر بي مطعم الشالة عليهم بالنسو لا يتفردو نقر من دنو نائب فاعل بلو اسكن توتال انجدي لماننيا انجدي بوستي كمتا فيموتو الفاو سببيانات عليه فاعل اربوت نكو نائب الفاعل الو نائب الفاعل مفعول كيف تلجدو مفعول به كونو راسو فاعل ميونو عندان الجزين كونو لمثال هون ضرب زيد بن ضرب فيل ضرب زيد كتبانا اذا له واضح انه بنت بنينا سبب روت لو ثريه نو سيو ضرب زيد نو من له اسكنا بين درس مرمره ودبداب اسكنا بين الناس لذلك هون يقضى يمل عليهم ان الناس لا يكون نائب فاعل مون يخلالو دول اكو يفرد بالناس كتفرد يون لال دين تكيكلنياو لا يقضى شيء عليهم ببال ترونه ايه يونا نجر انسو لاي ميما طايورا نجر اهو مجعو من دنو موت نو في موت سلا تفرد باتشو يموتو نبرا بسبب القضاء موت مطالاتشو نبر نو فيموت الفاء السببية يموت في المضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل يموت يالتشو واو فاعل لهون من الأفعال الخمسة يهبوتها عانسي لازم قديم من دلنو عليهم كميل وسطو يونا نقر على فرد تسطو بزا فرد تقنيو نقر إن السلام مطو موت دنتال سلزي كموت بوالا ليدينو نبر سوچو والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم لا يقضى عليهم الموت فيموتوا لبانا ونزيلا النسوهم كموت بوالا يدين دينا لنو نميلت وان جهنم بقبا سو جهنم بقبا جنة جبا سو جنة بقبا استقدموا مجمع رأيتنو يتنقراتشو عندما يوتو سبسبا يقول لهم يتنقروا أتلك عليه عندما قمتوا الفاردة موت مبالا نقر زي تاردة هلهم ايو موت مبالا هي نبرا كان بوالا موت يلهم بيا قراشو قوشو بلو سلام نو يبالا من سلام نو يقول يا نقر لما قمتنو النسو يفلقو تنبرو يفرد السطعنا كموت نبوالا نعرفو اللي انكتعات اللي نقر نبرنا نار نو بلا عزاق أتقدمو نار نو يعلم إيشي أمي لك واو المعية فيه مثال مشهور عند النحويين، لا والمعية الشيء يقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أردت اسم مملل نزلة لا تأكل السمك أساعد تغلى وتشرب اللبن مع شربك اللبن ما عرفنا قلت أن دلاء يقرب منه هذه بعد النهي له لا حرفنا في النهي أو لا تأكل السمك وتشرب اللبن على مثال هون جاء الأمير والجيش بالنيل جاء الأمير والجيش ويشالون ويمين نقر عيد اللم أون مطعم يبالو أميرون ما الجيش نو قبوتا وسلزي بولتن يقبات شوها تاكلنا تشرب إلا يالو وأن تشرب اللبن يمي بمطعم نو نتي واو المعيانات أصاب التوسقة كجمرة تنشع اسمان مام بك إتاربو تنو هذه بعد النحي نو لا حرف نحين تأكل فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامة الجزم السكون في آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وجوبا بوسط تواك إنتو وجوب ما هنا اللبتي إيه ما نجزين كربتون أنت أنا يميلو كالا وجوبا تقديره إبالا هو هي يمين نجر كالا جواز المطال جواز التقدير هو السمك مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره والواو واو المعية تنصب الفعل المضارع تشرب فعل المضارع منصوب دوال والمعية وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت إن تشرب أنت سلالنا اللبن مفعول به منصوب على متنصب الفتحة الظاهرة على آخره هذا المثال يريد على ثلاثة وجوه سوست مدر إيزو المطال لسوست مدر كربان ويختلف المعنى على بلوم دلنا على النطا كل بلوم يعني مقرقوتا كل بلوم على نمسكمتو كل بلوم سكمتو على كل وجه اختلاف على لهن بهن مقطعه اذا قلت لها لا تاكل السمك وتشرب اللبن فاكلت السمك في الصباح وشربت اللبن في المساء ترارقوا بمال قديه من قديه تسرار فوق بوتا بوتا يزون الضر فالا انت اصل اتدرج يا الكون غير ادرج هالمالتنا ونميلون لا لمن لأني إنما نهيتك عن الجمع بينهما أو نلت نمي ترقرقو يعني نسيج أمرناه للنا وواو المعية يعني لا تأكل هذا مع هذا عند لنا مع كتبه لهم هي الرقوال واتنا ما تانو يتدرقوا ما مشاء الله سلزي አሁን አድርጋ አንድ ላይ እንደዚህ ነው ያቀርቡና የተላ እንግዲህ ባሁን ግዜ ይቀርባል እንግዲህ ባንዳውን አጣም ቤት ብትሄዱ ማለት አንድ ቀን ገጥሞኝ ይጃለው እኔም እንግዲህ 12 የምግብ አይነት ቀረበ ሁሉም መባያ ነው 12 የትኛው ልብላና የትኛው ልተው እንግዲህ ሁሉ ተነው ወደ 12 አይነት እንዴት አርገው እንደሰሩት ማለት እሱ ብቻ ለምን ይላል ሁሌ ቡፌ ላይ አንስቶ ይባላል ስንት ነገር ይደረደራል ያ ነው እሱ እኮ ነው እንዴ ያ ለጌዛቸው አሸማጋግሎ ምግቡን ለናንድ ላይ እንዳይበሉ ታደርጋቸዋል በቅባቱን ተከልክሎ አንነት ብላ የነት ብላ እንደ ነገር ይመጣል ይሄን ተራርበው እንደ ላይ ሲሉት ነው አሁን ይሄ እንግዲህ መስመር ያስለቅቃል ነው واو المعية يعني لا تأكل هذا ما هذانا إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن لمنهم ولا تشرب اللبن لبانه فأكلت وشربت فأنت آسي سواء إن أكلت وشربت في الحال أو يقدمون أن تشرب يقبالنا وأن تشرب لما تأنبال أو يقول يا هج وطو لا تأكل ولا تشرب لبانا فأكلت وشربت فأنت آسي سواء إن أكلت وشربت في الحال أو أكلت وشربت بعد ذلك بند الزينة قراءتك هنا مالتنا ولا تنم سكون أرغن كقرانا هجن التاسم مالتنا إيش لني قبتوني هذا سكون يا هون إيه سكون يا مجمرة أخو وأول ما هي أنا قبتها بمعنى وأن تشرب اللبن من نجر نبرة ما شربك اللي تقدر ما يزال الزلة يسوي اللب لا تأكل ولا تشرب له يا بطال الزلة إيش إذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن لا أتفن البول مالك ووزي أتفن المدرنة يا هونو أتفن يكدم أتفنة اللب معيانا التقى ساكن النوب بطا كقرآن لمثال من الله سبال من الله سبال من النبرة من نبركو التقى ساكن النسور من الله نمن له إذا قلت لا تأكل سمكة وتشرب اللبن فأكلت أبيت وعليكم السلام أبيت أبي تاتش تقلع فرد بيك أكبر ييت ما فقد اللي الله في الغاري اللهم بيهن نبرين دي كان ملما هيدا لهم أسر ساعتين الزالي تاسرين قالوا تبقى عم بقول استاجب بقول استاجبين قالوا السلام عليكم متى لا ذكرت انتي لا تاكل السمكه وتشرب اللبن فاكلت وشربت فأنت آسٍ في الاول وهو أكل السمك نو أو أنه يصوص تينت ما مطر لا تأكل السمك وتشرب على أنا يزيلا قبطة السؤال مجمرا لا سكونونا لا تأكل بلوال قتلوا يعلو منم نقرن دليل لبت وتشرب بلونا يتقرر فعل مضارع سكون القباو صوص تينت نوكراتهم يا مجمرة مجمرة يا كلكلن لا تأكل السمكة وتشرب عنا هذا بزا مع شربك اللي قدر نزيله بولا التنيا وقن ولا تنم بقارانو لا تأكل السمكة بلوم دينا لن بولا التنيا وتشرب وتشربي بلوتان በሁለተኛው ና አዎ ላ ታኩል ወላ ተሽረብ ነው እዛ ላይ ሁለቱን አንድ ነው ያስቀመጠው ላ ታኩል ወላ ተሽረብ እንላለን በሶስተኛው ሳ ላ ታኩል ሰማከ ቢሎታል وتشرب اللبن بانغي ساعات فاكلت وشربت فانت عاص في الاولي املالن يمجمراو نهي نو معناتنو بمجم لا تاكل بسمك بملغزي نهي نو وتشرب نبالغزي نهي نته لو قطيتا ططا نو وهو اكل السمك غير عاص في الثاني وهو شرب اللبن لانك اذا قلت لا تاكل السمك وتشرب اللبن صارت الواو استنافيه نات الواو استنافيه عاطفه او زائده لاتال اتشوا كما جمراو جنين يمثل له لو معرفنا استنافيه مالت ادس عرفت نجر مالت ادس عرفت نجر سمتا استنافيه جران مالت نو لا تاكل السمك وتشرب اللبن يمجمعوا في الكلمات لا تاكل لا تاكل السمك وتشرب اللبن كان ولبتهم كل كيلوتات زقنوا بعند الجزائر بتلاقي اها الزلايه هي عند لينكم بتلاقي جزيره ما لنا البلامين الله يفقد لي النجر الزلايه اللي كلكل الكل استنجكم بلا نايو اسا عند عند اسمطا مايزز البيت دهنا ارغا طبسا جبت مرغا بلاونا و وتت كرزلا جبت مرغنا استي ميغطما النجر تاعنا ها وي تنفراغات يلالو وي انجدي مسان ملي اسكي دي يشلال انجدي باسك مطا اون ازي لاي وانهو نجر هيغون نكتلو نو ثلاثنيو لاي نو ها اون ስናይ ስና ያቆና ማለት ነው ላተኩል ሰማከምለው ይመጀመረው አንተናት ተብላ ነው ስለዚህ ባፍራሹ ነው ወተሽረቡ ለበነምለው ወተሽረቡ ለበነ ካለ ከመጀመረው ምንም ግንኙነት የላቸው የላቸው ስለዚህ እንትን ለሆነ ኖርማል ስለ መጣጣት ስለዚህ በቃ አዲስ ንግግር ነው ወተጣጣ እንዳለው ነው አሳ እንዳጥቅምስ ተብለሃል እንግዲህ ወይ ያክን ቤት እንበል እንግዲህ አሳን ዳጥቀምስ ተባለ ወጭ ወጣና አሳውን ተው ወተቱን ግጥ መርጎ ቢጠጣ ወንጀልኛ ሊሆን ነው አሁን ማልተከለከለ ማለት ነው መስመሩ ወይ ያው እዚህ ቦታ ወይ ተዋናት ጃ አልአሚሩ ወልጀይሸ ይባላል አሁን ጃ አልአሚሩ ወልጀይሸ ካለ አሚሩ ታጅቦ መጣ በበጀሹ ማለት ነው የምን ነገር ሊመጣ ነው እሱ ጋር ሆኖ አንድ ላይ መጣ የምን ነገር ሊስቀመጥ ነው ሳራት ልዋው እስተናፊየተን ወተሽረቡ ፊል ሙዳሪኡ ሙስታነፍ ነው ይሄ አዲስ አረፍተ ነገር ነው አሁን እዚህ ላይ ቁጭ ብሎ እንግዲህ አንድ ነገር አሳይን ዳትቀም ሳለ በቃ ሰውነቱ ደክሟል ብሎ አንዱ ወተት ግጥ መርጋ ጠጣ ይዛ ላይ ወተት አልጠጣ አለው አልተቃረነም ማለት ነው ሁለቱን አንድ ላይ ካደረገ ህግ ነው ፍሷል ወንጀለኛ ነው የራሱ ነው ማለት ነው እስቲናፊያ ነው ወውና ተዘንተን ተውለከ ወይስ አሁን እዚህ ላይ ኮ ላታኩል ሰማከ ቢሎ ዘክቶ አንበረ አሳ እንዳት በላ አለ وتشرب اللبن جن وتتططى من النجر وسطو تقمر ضما سلونا ضما يونه كو كما جمرو منهم جنينت يلو معناتنو جنينت يلو معناتنو يوم تقمنو ها ها يوم واو كو بوزو نو واو واو الواو عاطفان تونالچ الواو ما يام مهونوان ازلا غنتن هذا مفعول معه يمين نجر الله هنا وده فيه باب الله لا راس والله باب مفعول معه يمين نجر الله راس مشال عرفت الله دي باب الميراث الله كذلك ردوا لهم الزي بالله من يتاقين سوست نجر نتمرنا عنده لا تاكل السمكة وتشرب اللبن بلوال ሁለተኛ ላ ታኩል ሰማካ ወተሽረብ ለበነ ብለዋል። ሶስተኛ ላ ታኩል ሰማካ ወተሽረብ ለበነ ወተሽረብ ካለ ከመጀመሪያው ምንም አልተገናኘም ማለት ነው። አረፍተ ነገሩ ብቻኛ ነው። እቺዋ ምን ትሁን በሚል ጊዜ እዚህ ላይ አስቀምጧታል። እስቲናፊያ ናት፣ አዲስ አረፍተ ነገር ናት ማለት ነው። ዋው ግን አስሏ አስሏ የተኛ ዋው ዋው ሶስት አይነት አላት። አልዋ አጥፈቱም ትሆንበታለህ። ጃ ሙሐመዱን ወአህመድ ቢን አጥፋናት ይችላል። ጃ ነሚሩ ወልጀሽ ካለ ዋውል ማያናት አንድ ላይ ሆኖ በጋራ መጡ ለማለት ያስይዛል። ወጃ ረጁሉን ምን አክሰል መዲና ኢላ ለሁን ቁራኑ እዚላ አልዋ አጥፈቱን አይደለም አልዋ እስቲናፊያቱ ነው ምንላት እዚላ እስቲናፊያናት አዲስ መሰረት አረፍተ ነገር መሰረት ተመስርቶ የመጣ ማለት ነው። ሶስት አይነት ነገር አላት። ወንደንድ ሃሊ አልዋ ሃሊየቱ ይባል እንደዛ ነገር ካላት በኋላ ባቡል ሃሊ አለ እዚህ ላይ። በባቡል ሃል ያለው ነገር እዛ ላይ በሙሉ እንማራለን ማለት ነው። አምር ነው ዚያዱ ወተሽሩ ወተሽረቡ ወተሽረቡ አዲስ ንግግር ነው። በቃ ምንም ነገር የለውም። አረፍተ ነገሩ አዲስ ጅምር ነው። አምር አምር ወይ እንዴ አይደለም። ያኛው በቃ አምር ማለት እኮ ይሄ ነው እኮ ላታኩል ነው እኮ በነህይ ሆኖ አምር አይደለም ትእዛዝ ነው። እንዳት አትና አንድ ነገር አታድርግ ከተባለ ትእዛዛው እንጠስ ነው ወይ መከልከሉም ሊሆን ይችላል። አንድ ነገር ግብሎ ሊታዘዘው ነው። ሳረቲል ዋው ወተሽረቡ ለበለ ባለ ጊዜ ሳረቲል ዋው እስቲናፊያት ሆናለች። ወተሽረቡ ፊል ፊሉ ሙዳሪኡን ሙስታነፍ ነው። ከመጀመሪያው ግንኙነት የሌለው አረፍተ ነገር አዲስ ማለት ነው። ታይዞ የመጣ አሁን ቁርአኑን ሲታተውን አትሮዋቅም ሲመጣ ለብቻ ብቻ ነው ያስቀመጠው። አዲስ አረፍተ ነገር አመጣና ግን ምን አገናኘው ከዛ ከዚህ እንዴት ሊገናኝ ይችላል ሲባል ሙናሰባውን ይፈልጋል። ያ ይሄን ቢነግርም አዲስ ያደረገው ነገር በዚህ በዚህ መሰረት ከዛ ይገናኛል ብሎ ያስቀምጣው አለ። በግዛት አሁን ቁርአኑ ሲታይ ከዛ ነው የሚያመጣው። እሺ ላ ለው قلت لولدك يا ولدي لا تاكل السمك وتشرب اللبن فاكل السمك اليوم وشرب وشرب اللبن غدا تعقبه ماشي ايه اكتاطلو بالطوايو اللي يبالنو اهو اللي لهنا نعم بلو تلاب بما اكتاطل اسكنطو تارنا لمن منم نجر ايه النجر اندات قمصنو بلو تنبر مالتنا وسو لا تاكل السمك وتشرب اللبن ماشي زاري بيتشا علالم لا وي نجا علالم منم علالم አለው ሲተታለው ነው። ወለው قلت له لا تاكل السمك وتشرب اللبن علىه للجو فاكل السمك ولم يشرب اللبن عاصم تفاستوا على لم فليس بعاصم لان النهي انما هو للجمع بينهما نو هذا المثال يضربه النحويون لهذه المسألة نومي أقرباتي زلا لني ملقباني تنشي أسكمتو تكتلي دلنا ولو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن فأكل السمك اليوم وشرب اللبن غدا فليس بعاصم كمجم مرارت أرغب كيتنيا مجم مرارت ولو قلت لو له اي يمجمر الله لي لا تاكل لا تاكل السمك وتشرب يمجمر انت زعما سنه يعني معيار اللي هو معيار يتهنى لو قلت لي ولدك يا ولدي قالوا لا تاكل السمك وتشرب اللبن ነው አጥፍ ነው ሁለቱም አንድ ላይ ነው የዘጋባ ካልኩሌተር فاكل السمك اليوم وشرب اللبن غدا السونا ويلي لنا راسونا تعاقبه هنا نعم اكتات لوالي امجد او ان باطفتها المعرفنا ولو قلت له لا تاكل السمك وتشرب اللبن بلو اسكمته አሁን የተለያዩ ነው ይሄ ነገር አሳ እንዳትበላ ወተት ጠጣ አለው ፋከለ ሰመከ ወለም ይሽረገ ይሽረብ ለበነ ፋከለ ሰመከ አሁን እሱ ተቃሩ ነው ሰራ እንግዲህ ልጅ ነገር ነው አሲና ተሳስተዋል አጥፍቷል ወለው قلت لا تاكل السمك وتشرب اللبن فاكل السمك اليوم وشرب اللبن غدا فليس بعاص تذكر يدل لكن ياتم ما ايا نو يكلكلو ما ايا نبر جن اراريقو نو يتتقمو اسو وانجل السرا لكن ياتم لان النهي انما هو للجمع بينهما نو اهون نو عند لا يترقم ترقم مرغاون جدي دبالكو استو يبانا يطلال يرسبرسو እስቱ ገብቶ ከተጣላኩ ማንኛውም ሆዴል ምን ነው ምግቡ ይጣላል ነው እርስበርሱ ይግን ጥሰን ስለበላ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ያገኘው ብሎ ተበልቶ ነበር እራት ግን ማቆም ነበረበት እራትንም ታውለው ብሎ በሱ ላይ እዛ ይስራፈል አልተሰረፈ ቁጭ ብሎ ነው ያለው ገብቶ ያ ዶርበልኛ አለ እንደም ቦታው እንዲቀጥልልኝ እርስበርስ ይባባሉና እንግዲህ እንቆጣለን ይዳታል ነው እሺ هذا المثال يضربه النحويون لهذه المساله نو سلازي لسلون نو ليلام ما درجتشالان نو لا لو قلت لا تدنو من الاسد فتسلم صحيح صحيح لا تدنو من الاسد አትቅረብ ብሎት ነበር ፈተስለመ ለምን ቢባል ፈአንተስለመ ነው ምን ሊመጣ ነው በጃቡ ፈታ ገጥቶታል ፊልም ዳር ያሰይ ነው አላ ላ ተድኑ ምን الاسድ ፈተስለመ አድኑ هو سبب السلامه ነው አላ سبب السلامة ندنو ياكي ملكت نو فاك بسوني لفرش لكن إذا لم تدنو هو سبب السلامة نو مثال لا تدنو من الأسد فيأكلك صحيح نعم صحيح نجد مثل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي مدنو مستفزا وما يحلل عليه غضبي طلبانا فقد هوانا اهو نزل لهم ولا تطغونا لهم مكنياتهم يطغوا متكبطا فيحل عليكم غضبي فان يحل ملو انت جبارنا نصف تارجوا اهو يحل انا تفلقوا ايضا الاسباب التي تجعل فاسببيه ناسبه للفعل المضارع كم تسعه مجموعه في قول الشاعر بالفهم الفناجه اصلهنا تشاهدون مر وضع وانها وصل وعرض لحظهم تمنى وارجو فذاك النفي قد كملا نزلنا شو نفي النفي عند وارجو لك تمنى صوت حذرات عرض النفس سلس الدس النحسابات دع سموت مرزطين نجي زطين وشناتو بجوابات شو من عمطالو أزن على الأسباب التي تجعل فاعل سببيتي ناسبة للفعل المضارع كم بلو تسعة ومجموعتهم بلوال على خير من حروف النصب أو بشرط أن تكون بمعنى إلى أو إلا فالناسب عشرة إذا وجد منها واحد وجب أن تنصب الفعل المضارع بدل أن كان مرفوع نبرو نصب قباله مرفوع نبرو برفق رأي نبرو قبال فلو قال قائل يوجبني أن تفهم هذا خطأ أدلا استي مصدر ديت نبر يوجبني فهمك نبرا والصواب أن تفهم لكن لو صح أقول لك يوجبني أن تفهم لماذا لما جئنا بالضمة قلت فقط للتلنو ولما أشبعناها وجعلناها واوا قلتم صحيح للتلنوي لأنك إذا قلت يوجبني أن تفهم لواحد لا بد أن تنصب له وإذا قلت لجماعة فإنك تنصب بهذا في النون تككل نوم على نوم يوجبني أن تفهم تككل أيضا تككل نوم وتقال لش نون حذف النون سلال لنا إجابتها يا من أفعال الخمسانة قال الله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين إيش ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين لن أداة نفي ونصب واستقبال أكون فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الحتة الظاهرة على آخره إذ لا من كليلوش تقنون نجر إلن ليلا نجر نمت تلك أمره فلن أكون يا لو بيتشان أسكمت أكون ننجي كاونو كمت أنبت كراسو يتقنون نجر إلن غشي زلاي بعد بوتا ملانا ملو دا في كل مكان من الأماكن الخالية فعلا مضارعا ها؟ فعلت ايش قال ربي بما أنعمت علي ايش فاتوا صوبياناتك بسبب نعمتك النبا بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين الصافات تكمل لك شنو ولت نصب القبان الزبوده نصب ما يقدر منها لن نصب لن راسوا من دنا لن حرف نصب حرف نفي ونصب واستقبال ما ها لا نجرو إن دالك إن دانتنو نجرو استو إن دانتنو أون إني أتي كولة نجر نبرة لأن راسوها نصب تاتر قالك يا أشي سابو استو ثواب إن الدفع استان لشواس كولة توند لاي بعارة الناس ما ماشوا ثارك ويني برا شو استين بيتلا سامي تويدر ما يكمل ماله أنت كونجو بين ثاتان بين يدر ضع في كل مكان من الأماكن الخالية فعلا مضارعا ثم بين موضعه من الإعراب وعلامة إعرابه في كل مكان من الأماكن الخالية بعد بوتا فعلا مضارعا ملا ثم بين موضعه من الإعراب إعراب من دنو دمنا فتانو مهونو وعلامة إرابه يمين إرابنا وملونا جرس قبانا ملا جئت أمسي فلن أجدك. يسرني عن أحببت عليا لأنه لن عمل اليوم إلى غد. أنتما خالدا زرتكما لكي مئي إلى المنتزه. ها أنتم هؤلاء الواجب لال لا تكونوا مخلصين حتى أعمالكم. من أراد داش نفسه فلا يقصر في عاجبه. وش يصير عرفته؟ ها يقصر يقصر من ولا إني كوي راسين وما نبغي إن أنتم عدلين جدي إني كتاب كوباي دكيت إن دماغ مطالع لكم إيش إن دبرت إذا ما جيت أمسي فلن أجدك. من الناس قبائل زبوطها جيت أمسي فلم أجدك أنا. استفدوا قلهم لأذورك إنبال لأذورك إنبال قلنا فلم أجدك أنا. لجئت أمسي لما جئت عندنا هنا لأذورك أنا لأن أذورك لما تعالى الزلال إيرابو أنت قبعنا أذور في المدار إن برقل من هنا المالتنا نسب قبعنا المالتنا بعد. يسرني عن لام لام توكو لأجل أن أزور من الإجلال مالا لام لا من بضم مفعول به بالجبارة لأجل بلن عرف الجر ما تقول راسها حصا قتلو إلا ناتا قلنا نسب قبا في المدار قبا أنبأ عليك لي بلو لأزورك لأن أزورك من نجر مطارنا. ها بصا لا مكيم تونا لش وي خي وي لا مكيم تونا لش ما لك جزاك الله انت بدي يا زهر. يسرني ان تفوز ان تفهم ان تفوز ما لك تشالك اهون ان ظاهر وتعلش ما لك. أحببت عليا لأنه من دبله يفهم كلامي ما لا تتشال لأنه يفهم كلامي إني سأستمر دس لني رسول لي ردني على كتابة لني على الملونة قري ما تعلم عرفتم عمل اليوم إلى الغد على لن بلن من الناس قبل زبوطان ها لا لن يؤخر أحد لن يؤخر الناس من يعني نقول إيش لن نؤخر دروسنا جبا لا جبا عمل يومنا عمل اليوم إلى غد إلى غد المسألة التالية لن نؤخر لن رأسها نصب تارقها لش معلتنا أو نتفلقه نصب قفتوب بطنو معلت أبتعين لهم دزانو. أنتما خالدن ما دلوال أنتما خالدن جن فيلونو يالو خالد مفعول بيونو بنصب قطشو بلو على الزلال فيل من الناس قبالة تدعون خالدا تدعون يمتعني وين ሙሰና አርገ ሙሰና አሁለት ስሙን ተድሪባ አንቱማ ላ ተድሪባኒ ወይም ኻሊደን እንላልና ወሱም መቻል አደብ አለስታችሁ ኻሊድ እንዳትነኩት ወይም ዙርቱኩማ ሊከይ ማኢያ ኢለል ሙንተዚህ ወደ ሙንተዚህ እንድትይ እንድንሄድ ማለት ነው። ዙርቱኩማ ሊከይ መዝሀባ ተዝሊአይ ተዛሊከይ ተዛባኒ ወይ ሊከይ ተዝሀባኒ ላለኝ ኑን ዋንቲ ውደቅ እንግዲህ ማኢ ኢለል ሙንተዚህ አንድ ላይ ከኛ አንድ ላይ እዛ እንድንሄድ ብሎ ነው ያስቀመጠው። ሀ አንቱም ሀ ኡላኢ ሙንተዚህ አላቀም ሙንተዚህ ትንንት ንጹህ ቦታ ያለበት መናፈሻ ነው ከሆነ ሙነዘህ የሆነ ቦታ ሙንተዚህ ብሎ እኮ ያስቀመጠው። ها انتم هؤلاء ادوا الواجبات من الله واجباتكم ادركوا وي اصلوا بنا من الله غير يمطانا ها هؤلاء يعني من هؤلاء كو للجمع وقصاروا انه وقصار انتم هؤلاء هو باتقال يا انتم معناتنا እዚህ የለም ግን ሃኡላይ ብሎ እኮ አራቃቸው ነው መጀመሪያ አንቱም ሲል እናንተ ብሎ ነበር ግን በጭንቅላቱ መጥቷል እንጂ ሃኡላይ ሲል አዱል ዋጅባ የሚለው ነገር ዋጅባችሁን አድርጉ ነው። ላ ተኩኑ ሙኽሊሲና ሐታ مخلصين كالا كلوا سرقوا الراساتشون سراتشون نسرقوا لا تكونوا مخلصين حتى سراتشون نسرقوا اسكتا درقوا درس اسكتا اسقبوا حتى تخلصوا اعمالكم مالت اتشالا انيا مخلصوشنا نتبالو نقعون نسرق راساتشون ንጹ ሰዎች ነን አትበሉ ምክንያቱም hatta amalukum bilotal hatta takunu amalakum hatta taku hatta tukhlisu inna wayn aw hatta tuhsinu amalakum malat chala ان الله مع الذين اتقوا والذين محسنون እንግዲህ እኛ ንጹህ ሰው ነን ማለት አትችሉም ስራቹ መልካም ስለሆነ ድረስ ምሰሩት እዚ ጾሆናቹ ያን ነገር መናገር አትችሉም ነው። من اراد نفسه فلا يقصر في واجبه من اراد نفسه من اراد داش بلو እሺ ነፍስ እሺ እንደው ከይሳት አዳር አዲማት እሺ ምን እንደበለ አይ ነፍሱ ንጹህ እንድትሆን ወይ እንድትገኝ የፈለገ ሰው ፈላዩ ቀስር في واجبه ነው እዚህ ላይ አስገብሽ ማን አራደ አን يزحزح نفسه ويبن لالنا عن النار بلن ويلارق انجدي اي يبعد نفسه فلا يقصر في واجبه مالك الشلال نفس النصو وين قد كما لما دام ففلق نفسه يا ريقات نو يؤز علي عن داش بلو زبطه كتشي بوتا تلش كين من الناس قد قال لك الزبطة أسريع الع... أسريع السيرة ها؟ ها؟ أنا أرجع إلى البيت. هي ما تسالي. بمني سويت على دولوا وي مكينة. تجيب الدايبل أنا وي. وي داك مونيال نو. عزيز ونوبين على راسي تنشي. علي أنا أرجع إلى بيتي وي. እናንተ ጋር መምጣት አልቻልኩም ወጣስ ምንም ምክንያት ያቀረበ ነው ዶን ነገር ተጠርቶ ነበር ዶን ምክንያት ቀርቷል ያንን ያቀረበ ነው ይዑዙ አለያ አና ጂ አለይኩም ግን አንገብታለች ይዑዙ አዘ ወይም አዘ ከተባለ ይዑዙ ነው ግን አዘ ይመጣል አዘ ወስቸገረው ይሄ የሚራመድ ግስ የሚባል ነገር አለ ምን አዘ ከተባለ ይዑዙ ነው ወይም አዘ ከተባለ ያዑዙ ለማታ አዚዝ ሊሆን ነው ይዑዙ አለያ انا جاي اليكم بسبب المرض ليون ነው اسرع السيره كي اول العمل اولا عمل ماشي اسرع السيره بسرا بجمر بيرو جم جمر جبتنا انجدي لما لما طول طول يدي شكرنا يدي من النجر ما اسكمطا اسرع السيره كي اول العمل يعني مكمل ها مكمل ماشي كاي مكمل او كاي مكمل ها ها تدريكا منن كاي تدريكا منن اول العمل لتاغني لتدرسونا لتدرس متشالالا كاي تدريكا متشالا وين من ضمن بعضها كاي مكمل اول العمل وي دين مدرسه اول العمل سلاند فودريكا ادركا ليبا مجمرا سلاند اه اندامت جمرو لا اند الدرس بسران ما هون يتشالال ان شاء الله دونا لن بقى لن المسيء من العقاب مسيء انا من العقاب انا من العقاب بايقاب يميلوا ها ها ها لن بل بل ها لن يزال تكيكنا يقول مسيء بلو على لن ينجو نبرا لن ينجو المسيء من العقاب ها ينجو نجا ينجو نبرا لن ها لن لن حرف نصب يدله حرف نفير ونصب ها ينجو لن ينجو قول الحق تنجو من نجر الله ينجو نبرا لن يقول ها نجا ينجو يدله جو واو واو انت لالا لا ينجل مسيء من العقاب تشالا نجا يوطام نو علىكم يرفع منكم واو تامو بدا يدعو يا نبره يدعو انلا ها واو تو لنسب غزي حذف توتقالج هي من الا يرمي ما لم لن يرمي يرمي يا نبره لن يرمي بلن انقرايله اه صابري لن يزال ها لن يزال لن يزال المسيء من العقاب ما تشال انت استنى تترجمه انت ادانكو انت ادانكو مثلا ايه استنى لن يزال المسيء من العقاب من معناته لن لا نسب بتاعنا አታፈርስ የዛለ ምንድነው ማወገድ ማወገድ አ ከይቃ ከቅጣት አይድንም ነው ምትል ሙተጣረብ ነው ግን እቅድም አትሻል ነጃ መውጣት የለም ምንም አታሎ አታሎ ይመጣልና መጨረሻ ላይ ዜሮ ሆናልኩ አሁን እንግዲህ እንግዲህ የሆነ ነገር ሲራ ሲሩ ይባላል ግማሹ ጥላ ስር ደበቀታ ይተላል ወይ እንግዲህ ሲራ ተሰርቷል እንሳደር ሷል ቅርብ ሲባል አስቀድሞ የሚቀርቡት እነዛ ናቸው ግን ያስተውቅባቸዋል እዚህ ላይ ይርሰበር ሲጣላሉ ሰዎች ነጃ ይወጡ እንግዲህ ስለሚታወቁ አላህም እንግዲህ ለያቻው ሳቢሪ አላ አማሊክ ከይ ሳብር ማለት ምን ማለት ነው? ሳብር ሳቡር ማለት ምን ድል ነው? ወይለ ነው አይደለም ጥፋት ነው። ሳቢሪ አልዝል አላ አማሊክ ከይ ሳቢሪ ትርጉም ምን ድል ነው? ትርጉም ነው አላውቀውም ትርጉም አንድ ቺና ሁለተኛ ማን ነበር አንድም ሌላ አይደ የተበደን አንተ ካለኔ ነው ካለኔ ነው ቁርአን ይሄ አይ ቀንዲም ጥያቄ የልገባ ነገር አለ እዚህ ላይ ካለፈው ካና የለንም ነው አንድ ላይ አው እዚህ ላይ አው ሳ ትይደር ብለናል እቺ ግን ትርጉማ አይነ አላቀውም እስ ለነገር እንግዲህ የቃሙስ ኪታብ አላችሁ አይታችሁ አለ ቃሙስ አለ እንደሽ ተመሰል እዚህ ውስጥ አለ አልወጣ ማለት ይወጣል ይወጣል ፈልጌ ነው ይወጣል ሳባራ በሚለው በሳ ነው እንት ሳባራ ሙሰለስ ነው ከተገኘ ቆንጆ ነው አገኘው ቆይ ገኘ ቆሎ ነው ይፈቆ አረኛ ቆሎ ይሰራል ያለ ቢ የማረጅ እንደምናል ያለ ቢ ቆሎ ባላን ገባን እኔ ልጅ የታለ ይችላል ይሄን ግሪን ነው እንዴ ነው ማለት ነው Bu da mı? Ne oldu? Doktor da. Doktor mikrofonu. Doktor mikrofonu. ماشي انت جاز من فعل معروف اسكاون في المضارع بنسب الدم يقرا نبر فتا عند يتجبال يميلو نبر سيستمر من نبر اهون كن جاز جمع جاز من فعل مضارع سكون يبني اغرغو نغروچ يفطالو نو قال والجاز من 18 18 تراچو وهي لم ولما وعلم وعلم ولام لم والدعاء ولام الدعاء ما لفنا ولا في النهي لام بنهي جزي سكون تارق عليك والدعاء بدعاء جزي لا تدري اللهم لا يمن نجر وإن جزيهم وما سكون تارق مام سكون تارق عليك ومن جزيهم مهما سكون وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وأيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة إذا عليك بشير بيتشان سكون ما درج نتشغل أسرى سبا توتشو هلوم بوتا درجالو إذا بيت إن بوتا بيتشان ما درج نتشغل الجازم جم جازم وجمع من دي نومي لاستنبوت؟ عاقل سلال هنا لو يقول الجازم 18 يعني 18 جازما دليلها ما أسلفنا التتبع والاستقراء الميلون أصال لفنال النزي سكون عندما يدرقوا بمن وقعت شبيبال عندما بمكتا تلنا عربوش سينا قروسي عنبو بمسماتنا لأنه لغير عاقل عاقل مالك አቅል ማነው ከሰው ሌላ ሊወደው ሁሉም ባጠቃል አቅል አለው ሰው ነው እንግዲህ ሁሉም ነገር በራሱ አስተካክሎ ይሰራል ጂን ይገባል እ ጂንም ይገባል መላእክቶችም ይገባሉ አቅል ከሚለው ማለት ነው 18 ጃዝሙን ደል ይወለማ አስለፍና ተተቦል ኢስቲግራ هذه الجاء حروف تجزم فعلا واحدا عند الدقس بيتشانو نعدها لم لما ألم لام الأمر والدعاء إلا في النهي والدعاء هذه تجزم فعلا واحدا سنتناتشو لم عند لما هلت ألم صوست لام لم الأرات والدعاء مثل لا في النهي سدستناتشو سدستو تشبنا درقالو تجزم فعلا واحدا عند فعل بيتشانو سكون مادر مشروط ويبقى من الثمانية عشرة عشرة عسيرو تشوكرو تجزم فعلين له هلتنا وعند باندي جزي هلتن سكون أدرقال لونه نبدأ بلم أدخلها على فعل مضارع تبين لك تقول يدرب الرجل ولده عند سول جن متانا برا إذا أساء لدبات أفاقز يسرات أدخل استيج أمير بتبزي لمنش أمير يدرب بميله على يدرب تقول لم يدرب الرجل ولده يدرب بلو سكونونا يدرب ينبره حين أساء الأدب أدخل لم على يدرب تقول لم يدرب الرجل ولده حين أساء الأدب ما الذي حول يضرب لم جزمت الفيلة هذا عملها نو سراوانا سكون أدراج لا تصر أهون لا يدرب الرجل لم يدرب الرجل ولده مالت من مالتنا ትርጉሙ እንዴት ይሆናል? እስቲ ትርጉም አልመታም አልመታም ነው መሆን አለበት። ለም ይድሪብ الرجل ولده هنا سأل دام الذي حول يضرب لم نات جزمتي هذا عملها نو كنا نقول يضرب الرجل ولده حين أساء الأدب الآن قلنا لم يضرب إن العلم ما الذي حدث في الجملة النفي بدل الإسباق دبتوال يمتال يميل ينبرو نقر على ممتاتو الناس قمتو يضرب الرجل ولده حين أساء الأدب متى الضرب الآن في الوقت الحاضر بساطو مالتنا جن المتام نواله تمشي وي هون يتفلقوا ويتا يمتا اللبين متامين بلا من ناقر اللبين من اللي بلو لجنة تمتا لمالت لا تضرب نمتاك مع اللبين البلزة لم كارنا اي مچن ترقموا لا يمتش سلمچن ماشي لم يدرب الرجل ولده هنا أساء لدبا متى في الماضي بونا جزينا مالتها اللبنة في الماضي سيون نقروا متوا بلو عندو بياسكمت الزيلة الليلة لم يدرب قال المتوا مكو بلو مملس اشلالنا إذن أفادت لم ثلاثة فوائد سوست نقروا تقمنا عندش لنيا عندنا فينو على علم أدرقو ولتنيا جزم سكونو ሶስተኛው ቀልቡ ነው ቀጥታ ፊል ሙዳሬ ሎድ ፊት ነበር ወደ ኋላ መመለሷና ወይን ሺ ተቁል ነፍዩን ወቀልቡ ወጀዝሙ ላላላላላም ሐርፉ ነፍዩን ወቀልቡ ወጀዝሙ ማለት ይችላል ሌላ አንድ ማና ሶስት ነገር አላት ለናት ለን ምንድነው የምትባለው ሐርፉ ነፍዩን حرف نصب ونف واستقبال نتا ايتشي نزيش من نبر وقلب قلب نو ينبر اقطاعه راساتچكو ماشي اذا افادت لم ثلاث فوائد نفس جزم وين شي تقول نفي قلب وجزم نفي لأنها حولت الجملة الثبوتية إلى جملة منفية قلبس لأنها قلبت الفعل المضارع من الحال إلى الماضي هم قاموا به نسات ينبروا ودها لما ملس جزمس لأنها جزمت الفعل المضارع في المضارع ضمن ينبروا سكون رقتشو فنقول لم يضرب لم حرف نفي وقلب وجزم يضرب فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم السكون تكلم رجل فقال لم يضرب خطأ قال الثاني لم يضرب صحيح نبي لأنه جزمه بحذف النون لأنها من الأفعال الخمسة سلونة حذف النون موضقه رأسه درقوانا لما تقول مثلا يفرح فرحانه يفرح زيد فتاتي بلما تجمرنا فتقول لما يفرح زيد لقبال غيرت الفعل من الرفع إلى الجزم يفرح زيد الجملة ثبوتيانا ياو الدستال بلو أسكمتا لما يفرح كتبال زيد الجملة منفياتنا إذن لما حرف نفي وقلب وجزم نسموها لمنا لما عندناشو لكن الفرق بينهما بينها وبين لم لما عنا لم بمكاكلاتشو يعلو فرق عنا لم بلا توقوين ولما نفي بتوقوين هذا شرطنا مما لكم القبع من لم ماشي من مالك بلا توقع مالك شمس المعرفة بتوقعين بلا توقعين بلا اسكمتش من معرفة فقول الله تعالى بل لما يذوق عذاب فيها نفل لكن بتوقعين بتوقعين توقع المنفي بخلاف لم لا تدل على المعنى لما يذوق عذاب على لم يدل نوع النزي اتفاقات شو قبل تنقروا على زمن نقروكو تنقرو مقرانيات ما لتكون كدرجيتو فيها نفي لكن بتوقعين توقع المنفي بخلاف لم لا تدل على المعنى هون يزيكو ايه نقروا يمعنى نو كلهم نقروا يمعنى هون ونقلت يالو هون نقروا التقنى ازالي بنقروا هيدو التقنى يمنوا على الزلاو فيها نفي لكن بتوقعنا وسط القبومنا وقالي لنا هون زي لما يذوقوا عذاب جم ودفيت لي كم سجلان لنجد أون على مقباتون ومقنيتون من في نافينا على مدد درقيتو بدرقيتو على مهون مقنيت مالتنا من في ينو يتقنيو الزلا لم قد يهد نقر أتا سيزي مالا أون مدينا الزلا لسكمتو لم ما لكن الفرق بينهما وبين لم أن لم نفي بلا توقع ولما نفي بتوقع هذا شرط لهم لهما لما يذوقوا من فينة يتغنيون توقعنا من دينا من فينة استبوتا يلي القرآن من دينا هم مرة تكمو ربيتين راساتشو تفاتاتشو هذا دزانم تكم تكم مسوي على ما كم ساتشو ترى قطول بتوقعنا لو كي راسو على ما كم ساتشو ترى قطول يعني يوم ولا شيء تنو اللي هو نو مالتنا لا تو يكلم سلوم بوتا مالتنا هاي ولا تو عندما يرجع شو نقول حرف نفي وقلب نار ولا تو الجزمين سمين تو كتولة دلن يا رهن كتو بوتا كساستو لي بوتا سمين تو كتولة لجان وان نانتس አሁን ግን መረጋጋቱ ነው አሁን መንፊይ ነው በቦታ ያለው ወደፊት ግን መግባታቸው አይቀርም ይገባሉ በተወቁን ማለት ተነገሩ ይሄ ነገር በቃ ተወስኖላባቸዋል አሁን ግን የተወቁን መንፊይ ነው አለ ዘለ መግባት አልገቡም ወደፊት መግባታቸው አይቀርም ዘለ አሁን ሸክ እየነስላላቸው ነው بل هم في شك من ذكري በልቺ በል ያለችው አቃል እድራብያ ናት ነገርን ማጠንከር ነው ትገባላችሁ ወደፊት ይገባሉ ነው አሁን አልቀምሱ ወደፊት አልገቡም አሉ አውሪ ያሉ እዚህ ያሉ ፈደለ ምናገረው አዎ ድርጊታቸው ነው ያ ያረጋግጠ ነው አዎ አይቀምሱም ሳይሆን አልቀምሱም ነው ተወቂ አሁን አልቀምሱም ቢላ ተወቁ ነው መንፊይ ነው ያለው እዚህ ነው መንፊይ ነው على مقمساتشو نو بيتوقعوا نو ياون لنن بزي بوتا بالناس جباكو بلم بوتا بلم ما بوتا لنن بالناس جبا ايقمصون نو يعني تيكك ايقمصون هيኛው አልቀመሱም መንፊ ይሆኑ متوقع ማለት አልቀመሱም ከተጨባጭ የተገኘ ነው የተገኘ ነገር የለም አሁን ኮን መንፊነቱ ነው ተወቁነት ያገኘ من في نتو توق أجنتوان من في نتو نقوى علم علم ما በጣም ትርጉም አስቸጋሪ እኮ ነው ይሄ እዚህ ሲታይ አሁን ምን አደርገው ነገር ዝም ብሎ ነው ታቅ መስኝል አይደል እንጂ ነው ነገ ይሰርቃልኮ ይሰርቃል ማለት ነው ትርጉሙን በተጨባጭ ካልያስከው አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ቦታ ጥውት ሊሰራ ይችላል አለም ወአለማ አልሙአሊፍ ጀዛሁ الله خيرا وغفر الله له مسهل على الطالب جعل علم أداة مستقلة والحقيقة أنها ليست أداة مستقلة إنما هي لمات علم وعلم مؤلف أقررت وقربوال جعل علم أداة مستقلة علم ألف تجعم روبات عند رأسوان شلا سرام السرام والحقيقة أنها ليست أداة مستقلة أيضاً إنما هي لم راسواناته ألم يمين نقر قبا إنجي لم راسواناته إلا لهم الليلة نقر يمتعين داي مستعر شولة مارة تفلقونك والحقيقة أنها ليست أداة مستقلة إنما هي لم راسواناته لكن دخلت عليها الهمزة لكن من أجل التسهيل على الطالب المبتدي جعل هذا مستقلا لطالب لجمر هذا علم لم يكراسه عندي قرات درقان يمتأشو المثال قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك إذا أردنا الإعراب نقول ألم حرف نفي ابن لا تالي انت عارفنا فينا تزيبوتها استفهام عن البراثم استين لفوقين حرف نفي وجزم وقلب على كلام المؤلف لماذا؟ لأنه جعل علم هي الأداة وعلى هذا لا نتعرض للحمزة لأن المؤلفة من دينه بلو انتم؟ رفق الله به أراد أن يرفق له بالمبتدئين لسوما الله انجيز لن يمزنوا عليهم من لقل لها مطانا بدلا من أن يقول الهمزة للاستفهام العالم وما المراد بالاستفهام وهل خرج عن الأصل أو لم يخرج ونخير الطالب قال أترك الكلام عن الهمزة نجعلها من ضمن الأداة النادر قوي بلو أسكم متعطى للسويقين ألم يعلم بأن الله يرى يتنى حرف نفي وجزم وقلب كلمان على كلام مؤلف بأسكم متعطى مصارتنا لمن بلو للسويق لأنه جعل ألم هي الأداة فراسو عادات ناتبكا ولا هذا لا نتعرض للحمزة سيلا همزان منهم عنا كربهم زل من نبلو لا من لأن المؤلفة رفق الله بي على الله إذن الله لسو لنيام أراد أن يرفق لم تديوش لنيام إذن تمتطالنا بدلا من أن يقول الحمزة للاستفهام والعلم علم راسو عند الله أسكمتو حرف نفي بلو أسكمتو أتالي وما المراد بالاستفهام وهل خرج عن الأصل أو لم يخرج ونخير الطالب قال أترك الكلام عن الهمزة نجعلها من ضمن الأداة أنا أترك من نقرنا أترك من لو أن نتركنا من ضمن الأداة بلن زمن نبال ليلة بوتان نيدي سلزي ألم نشرح لك صدرك قالنا أعون عندي استفهامنا تقريري ينو استفهام تقريري مبارا علم يعلم يميلون الزلاي مطوال بأن الله يرى علم تعلم أن الله على كل شيء أستوق أداة علو عن سكون تدرقوال علم يعلم يعلم ينبرون ያለሙ የነበረው ዓለም ገብታ ስኩን አደረገችው ሐምዘቷን استفهام طقما جن حرف جزم معلات معرفنا استفهام طقما لچون زيلا الم تعلم ان الله على كل شيء قدير سلازيون زي من الاستفهام نتوان انا ان وزدباتن ببوتاو ياله جن اندزم هونو حرف فعل مضارع اون نشرح ينبرون اون في ازال نشرح ينبرون نشرح بالوان استفهام معلى جزم معلى معناتنا علم تلهلتو يزالش اه هلتو يزالش بغباچبت بوتا اون ازيل عالم يعلم يميرو من دي عالم يعلم بان الله يرى الى له علم تعلم ان الله على كل شيء قدير الى له ازيل استفهام معلى سكون معلى يراسو بزو سرا نو جن استفهام تقريري يبال له ازيل تقريري معلى من دينك قرق ما له من دينو حتى سين دي بلو دين النغر سيولم عند عند سين نغر تنش حتى سنا يم النغر الله واستو اندزاون بوزو بوتا اندزي يقربان وعلم ما هي لما نات لكن دخلت عليها الهمزه المؤلف يقول اجعلها اداه واحده فتقول الم يقل زيد علم ما يقول ألم بلو تالنيو ألم ما يقول زيد نقول ألم ما حرف نفي وقلب وجزم يقول فعل مضارع مجزوم بلما بألم ما ولم تجزم سكون أعون لتو منور النوان استفهامنا جزم لتو منور فعل مضارع بوتان أسلت قوالش دم ينبرو سكون ونوان نمين بلو أشين تقول من دون مفتاق ترقوم يتنجا ألم يقول زيد من دون ومن لما لكم ألم ما يقول زيد ألم ما يميلوا قال من ترقوم إياكنا على ألم من الألم بكهزين بلو على ألم نكو بعلا في الناس كمتعنا ألتنا أقرم ويني يميلوا نقر الناس كمتعنا استفهام يقرم الزلة تياك إخالة بتياك إنه تهم قد هلين ناتك ألم نوم من كربهم زيد ألتنا قرم نبار عندما ألتنا قرم زباب وإيم قلوا أصدهم تتنو ألم ما يقول زيد زيد ألالم استفهام انتوال عند الزيد لم بناقر استفهام يتناقر كيدي آو አልተናገርኩም ቀጥታ ነው ተናገርኩ ማለት ይቻላል ታሶ حرف نفين على الزم لك حرف نفين وقلب وجزم بقليلا نجر واستفهام على علم يقول في المطار مجزوم بعلم ما وعلامه الجزم السكون ስለዚህ ይገ ለማ ጋር አንድ ነው ማለት ለማ ጋር አንድ ነው ማለት አንድ ናቸው እዚህ ላይ አስቀምጦት የለም አንድ ላይ ሲያቀርባቸው ألم وعلم ما بلو الزلاي كلام اتواسكم اتونا بلكم مسهل على الطالب جعل ألم أداة مستقلة والحقيقة أنها ليست أداة مستقلة إنما هي ألم ناتر لم ناتر لمن راسوا ألم بلو ناسكم اتوا عند اللي جزيه جمرار هونون جن حرف نفي وجزم وقلب من نلالنا حسناً ولام الأمر يعني اللام الدالة على الأمر مثال قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته إتشي لامر أمر تبالا لك قلب مالا يقلب مالا تنومان ساعة اللو سو تنش يتشالج أكيم اللو سو عندك إمونو سيلن لامتوا لام الأمرنات تجزم الفعل المضارع ينفق اللام هون للامر ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الامر ذو فاعل ينفق فاعل ينفق مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه من الاسماء الخمسه اسماء الخمسه من النبرات اسماء الخمس وعلامه ترفي من دنا ها حذف مراد اسماء الخمسه علامه ترفي الواو نيابه عن الضم لانه اسم من الاسماء الخمسه التي رفعها من دنا رفعها بالواو ونصبها وجرها بالياء ناتشو اسماء الخمسه في المضارع ما وعلامه رفعه من دنا يفيدنا اصياء افعال الخمسه وعلامه رفعه ثبوت نون ناتا الفاعل ينفق مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه وذو مضاف ساعه مضاف اليه الشاهد من هذا المثال قوله لينفق يا لون لهذا نقول في رابعه اللام لام الامر مبنيه على الكسر ما ينفق في المضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزم السكون قال والدعاء لام الدعاء هي اللام التي استبلت ينكو دوك اسلم ارغي نو بوالا اند دراما اندون باكير يوجه او يوجه نو يالو ينكو ابلاش يوجه نو يا يوجه نو يا ولاتكم ارا يوجه بلوان مين مالك اللي انجدي ان ملسنا قرا بلن نيوا انجدي اندي كون يغاراچنو يني بيتشا مسلوي نبر والدعاء لام الدعاء هي اللام التي يوجه فيها الدعاء الى الله ودع الله مزور بطيونه معناتنا مثل ربي لتغفر لي ربي لتغفر لي مارن مارن معناتنا ميرت سيطاننا لتغفر إبالا لتغفر إبالا مالتنا جين الزيلاي مياساس نقرال لتغفر ميمين نقرال لتغفر كتبالا أدن بلو يونا نقر تنقروها لامين يعلى نقرق لتغفر ملسوس يونا الزيلا ربي لتغفر لي كتبالا سكون نو مالتنا نسب لما أدرك سيونك أدن بلو يونا نقر تدرقو لامين يمين نقر كالنو لتغفر بنس بكرال معرفنا اللام هنا لو كانت المخاطب غير مخاطب غير الله لكانت اللام للأمرنا لكن لما كان الخطاب موجها إلى الله فلا يمكن أن نأمر اللهنا اللهن معززا نشلم الله يأمر ولا يؤمرنا امر ما استلا واقصه الدعاء وفي التصاعف التماس وقع مبان نجر الله امر ما استلا تشكين يغار لتارت مشا اتمچم تنش شجر الله امر ما استلا امر مالت من دينو بيبال كلا يونه غزي تيزاز يبال كلا ودتاچ وا وفيت واقصه الدعاء يتاچو ودلا يكون دعاء يبالان وفي التساوي كل يغار عند داي وكلونو سوجكون فالتماس واقع يغار نذكرنو سلازي اول زي لا امره ودي الله نو واقص ودي يداه يتاچو ودي الله لين من سلهون لتغفر ابالنا فلا يمكن ان نامر الله الله يامر ولا يمرنا اذا نقول اللام للدعاء لا تعالي ومن ذلك قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك اول شيء دعانا يا درغ النسو ليقضي علينا ربك اذا تسقايتو نو لمن اتى النجر لنن النجر لن يفرد بين الله يفرد بين الملان فنقول اللام لام الدعاء يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة الجزم حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها تقال له ماشي ولا ها اني دعوت تغفر لهم جعل اني كلما دعوت لتغفر لهم اني اذا اي ازاي واني كلما دعوتهم لتغفر له عون الساعة شوكو منقر عشونه عون ايه مكينياتونه مالتنا لامو إني دعوة أدركوا لمن تري أدركوا الله شو لأجل أن تغفر لهم نو فتحت ذو اللي تغفر وفتحت مكينيا لازم يجيكير مرسي ستو بطي دلن فتحي ونبت مكينيا إيه دعاء دلن دعاء دلن لام كيناتا لام كيناتا تشي مالتنا لتغفر لهم إذي لا يعلو جين يا ربي اللهم اغفر لي دمي بان ربي اغفر لي دمي بان عند الزاون والكربان مالتنا الزيش بوتها بالناك وما تجيني يومك بوتها ساعتين درسوان ساعتين درسوان ساعتين درسوان ساعتين درسوان درس بس انت لم يقوى عون يقبالي قلع عون يقبالي قلع عون ساعتين يقبالي شيء وضع الله تلك